الله يختار النفوس لا يأخذ الموت شموسا. الله يختار النفوس لا يأخذ الموت شموسا. فما عهدنا ولا سمعنا تغيب شمس في المحراب. فما عهدنا ولا سمعنا تغيب شمس في المحراب. الله لا يخلص إن شاء الله دنيا وآخرة قاعد واقف ساعد بالجواب. الله يختار نفوسا لا يأخذ الموت شموسا. الله يختار نفوسا لا يأخذ الموت شموسا. فما عهدنا ولا سمعنا تغيب شمس في المحراب. فما عهدنا ولا سمعنا تغيب شمس في المحراب. يلا يلا. الله يختار نفوس لا يأخذ الموت شموسا. لا يأخذ الموت شموسا. الله يختار. الله يختار. ما شاء الله. لا يأخذ الموت شموسا. فما عهدنا ولا سمعنا تغيب شمس في المحراب. فما عهدنا. فما ما شاء الله. ولا سمعنا تغيب شمس في المحرام. الله يختار نفوسا لا يأخذ الموت شموسا. الله يختار نفوسا يعني لا يأخذ الموت شموسا. الله يختار النفوس. الله يختار النفوس لا يأخذ الموت شموس. أجرك على علي. الله فما عهدنا ولا سمعنا. فما ولا سمعنا تغيب شمس في المحراب. فما عهدنا ولا سمعنا تغيب شمس في المحراب. هذا النصرات مدار العالمي العلوي بكتب الشمس في الأفلاك كواكبها عليها تدور. مأجور حبيبي. أجرك على المولى. حولك على علي. تبدت كل سواد اللي علي أنا بكل صباح يتنور. أريد اليوم أنا أشيدكم وصيحا من قلب مجموع. وصيحا من قلب مجموع. هم شفتوا شموس يتمو ويحفروني بواهبو. وهم شفتوا بالفجير شفنا ظلام يمخل الغبار ما بالسماء ولا نهب الغبار ما على السماء ولا نهب الشمس ما بينت لي أنا قصتنا المسجد الكوفة على جمرة شلقي أنا ساحتي المحراب عسى لا جي أنا ويلقي أنا عسى لا جي أنا ويلقي أنا الشمس متخاف ضرب دمها وبدت منها الشمس ما تطلع وتظهر الشمس ننحج بتيت دمها وجهها الطاهر يتعفر وجهها الطاهر يتعفر غدا يفصل سوادي اللي ثياب الفاجعة حيدر ثياب الفاجعة حيدر أهل لشمس عالية كيف ارتدت ثوب دمائي الشمس العالية كيف ارتدت ثوب دمائي أهن عليها جاءوا إليها وأهن شاء الله الله يختار يا الله حدا الغابة ولي دمة نظرة يخاف علي هلا تنعاد شنو مصيبة فاطمة الزهرة مصيبة فاطمة ونحن في الأمر حيران أي دماء تتجارى ونحن في الأمر حيران أي دماء Oh. Yesus, Bapa.